السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التخصيص إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة، وخاص جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا. قلنا بالأمس بأن التقييد بالمنفصل له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقيد بلسان التقييد، يقول اعتق رقبة، ثم يقول في دليل آخر ولتكن تلك الرقبة المعتق. قلنا بالأمس بأن التقييد بالمنفصل له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقيد بلسان التقييد، يقول اعتق رقبة، ثم يقول في دليل آخر ولتكن تلك الرقبة المعتقة مؤمنة أو مقيدة بالإيمان أو لا تكون كافرة كما أشرنا بالأمس. هنا يكون الدليل المقيد حاكما على الدليل المطلق، ولكنه في التخصيص في العام والخاص الفرق بين ذاك القسم الأول من التقييد والقسم الثاني من والقسم الأول من العام والخاص. هنا كنا نستفيد اعتق رقبة، نستفيد الشمول للمؤمنة وغير المؤمنة بمقدمات الحكمة، وهنا نستفيد الشمول بأداة من أدوات العموم التي تفيد الشمول. فلهذا هناك الشمول بمقدمات الحكمة، وهنا الشمول بأداة من أدوات العموم. نفس ذاك الذي قلناه في القسم الأول يأتي أيضا هنا في القسم الأول من الخاص والعام، ويقدم الخاص على العام بملاك النظر وبملاك الحكومة. القسم الثاني قلنا هناك ماذا؟ أن يكون متكفلا. الإخوة إذا يوافقون احنا نقرأهم باعتبار أن نفس المطالب التي ذكرت هناك مع بعض النكات الإضافية موجودة. التخصيص إذا ورد عام يدل على العموم، يعني على الشمول، يدل بالأداة، وهناك ورد ماذا؟ يدل على الشمول بالإطلاق ومقدمات الحكمة، يدل على العموم والشمول بالأداة، وخاص جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا. هسه الأقسام الثلاثة السابقة ما هي؟ القسم الأول، لأن هذا الخاص تارة يكون ناظرا إلى العام، وهذا كالقسم الأول فيكون مقدما عليه ماذا؟ بالحكومة. وأخرى يكون الخاص متكفلا لإثبات سنخ حكم العام، ولكن في دائرة أخف من دائرة العام، وهذا أيضا كما ذكرنا اعتق رقبة واعتق رقبة ماذا؟ مؤمنا. في دائرة أخف، كما إذا قيل أكرم كل، هناك بعد ما كان، هناك كان أكرم الفقراء أو أكرم فقيرا أو أكرم فقير، وهنا ماذا؟ أكرم كل فقير. أكرم كل فقير، هناك كان اعتق رقبة، أكرم كل فقير، وقيل أكرم الفقير العادل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام. الاول يقول يجب، الثاني يقول ماذا؟ يحرم. الاول يقول اكرم، الثاني يقول لا تكرم، مو لا يجب ان تكرم، تقول لا تكرم، ولا ماذا؟ ظاهرة في النهي فتدل على الحرمة. وثالثا يكون الخاص متكفلا لاثبات نقيض العام، نقيض حكم العام، يعني اذا ذاك وجوب هذا حرمة او بالعكس، او ضد الحكم الموجود في العام، ولكن هذا النقيض او الضد لبعض حصص العام، كما اذا قيل اكرم، هذه الف زائدة موجودة في اكرما صايرة او اكرما، اكرم كل عالم، هذا العام. هسه نقيضه ما هو؟ نقيض بعض حصصه، لا تكرم النحوي، وضد بعض حصصه لا يجب اكرام النحوي. واضح صار؟ هذه اكرم كل عالم، نقيضه ماذا؟ لا تكرم العالم، لا تكرم النحوي، هذا مو نقيض العام، وانما نقيض بعض حفص العام، لانه اكرم كل عالم يعني سواء كان نحويا او فقيها. الان قال لا تكرم، يعني لا يجوز ان تكرم، ومن الواضح تكرم ولا تكرم ماذا؟ متناقضان. او قيل لا يجب اكرام النحوي، يعني مباح، يجوز لك ان تكرم، ولكنه ماذا؟ لا يجب. من الواضح ان الوجوب والاباحة ماذا؟ متضادان. ولا شك في ان الخاص من القسم الاول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام كما تقدم في القسم الاول من المقيد. وأما الخاص من القسم الثاني فمع إحراز وحدة الحكم لا تعارض أيضا، فمع عدم إحراز وحدة الحكم فلا تعارض، لأنه هذا يبين حكما لشيء وذاك يبين حكما لشيء آخر، فيوجد تعدد في الحكم. فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض، وأما ومع إحراز وحدة الحكم يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للإطلاق في بحث الإطلاق والتقييد، فأيضا بنفس الملاك ماذا؟ يقدم عليه. وأما الخاص طبعا هسه يقدم عليه بنفس الملاك أو لا، بيانه بعد ذلك يأتي تفصيله. وأما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أن الخاص معارض للعموم، وعلى أي حال سواء كان القسم الثاني أو القسم الثالث أو القسم الأول أيضا، وعلى اي حال طبعا في نظري لابد ان يكون للقسم الثاني وللقسم الثالث، لان القسم الاول من الخاص متقدم ماذا؟ متقدم بالحكومة، لانه له نظر ونكتة الحكومة تكون جارية. وعلى اي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فإن كان الخاص متصلا، خب من الواضح أصلا هذا قلنا أساسا لا يوجد تعارض في حالة اتصال الخاص بالعام كما في حالة اتصال المقيد بالمطلق، فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم حتى يكون الخاص ماذا؟ معارضا له، حتى نحتاج الى قاعدة الجمع العرفي للجمع بين المتعارضين. اما فارزة وان كان الخاص منفصلا فانه يقدم. لماذا يقدم؟ يقول لأن الخاص فيعد قرينة على العام. وقد قرأنا فيما سبق إذا كان عند العرف كلام بمنزلة القرينة وكلام بمنزلة ذي القرينة، فإن الكلام الذي هو القرينة يقدم على الكلام الذي هو ذو القرينة، لأن هذا يعد مفسرا لذاك، وهو المحدد النهائي لمراد المتكلم. وإن كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلاف ذلك الظهور، وهذا بنحو الإجمال مما لا خلاف فيه، أن الخاصة عندما يقول بنحو الإجمال لأنه توجد هناك بعض الخلافات موكول بعد إلى دراسات أوسع، المهم بنحو الإجمال لم يقع خلاف بين أصوليين محققين من علماء الأصول في أن الخاص يقدم ماذا؟ يقدم على العام، لأن الخاص قرينة والعام ذو القرينة، وهذا على العموم يعني بنحو الإجمال مما لا خلاف في نقطة. انتهى المطلب. الآن مطلب جديد، وإنما الخلاف أننا عندما نقول أن الخاص يقدم على العام لأن الخاص قرينة والعام ذو القرينة، يأتي هذا السؤال: لماذا أن الخاص قرينة والعام ذو القرينة؟ لماذا؟ فليكن بالعكس، فليكن العام هو القرينة والخاص ماذا؟ هو ذو القرينة. نحن الكبرى سلمناها، وهو أنه إذا كان هناك قرينة وذو القرينة فالمحدد من؟ ولكن لماذا خاص قرينة العام ذو القرينة؟ فلنعكس المطلب، وهو أن العام قرينة والخاص ماذا؟ ذو القرينة. ما المحذور في ذلك؟ من هنا لابد أن نبحث في نقطة قرينية الخاص على العام، لماذا أن الخاص قرينة فيقدم على ماذا؟ على ذا القرينة. لماذا؟ هنا يوجد نظري أنية الله أساسا كونه دلولات هو قرينة. ماذا كونه بنفسه قد قرينة؟ يقول لأن شمول الخاص لمورده أقوى من شمول العام لمورد الخاص. أنت عندما تقول أكرم كل عالم، هذا ماذا؟ العام مالك. ثم تقول ولا تكرم الفاسق من العلماء. هنا أكرم فاسق، هم مشمول للعام هم مشمول ماذا؟ للخاص. ملتفتين جيدا؟ ولكن ايهما اقوى شمولا له، الخاص للعام؟ ها؟ من الواضح انه الخاص اقوى واظهر شمولا لمورده من شمول العام لمورد الخاص، لانه ذاك بالاطلاق وقريبة الحكم. هذاك بالعموم، ولكنه انا قلت بالاطلاق قصيدة الحكمة على بعض المباني. طبعا اذا تذكرون ان كل لكي تفيد الشمول والعموم اولا لابد ماذا؟ ان نجري الاطلاق في المدخول، ثم ماذا؟ ثم يخرج عليها اداة العموم. هذا المبنى كان، والمبنى الاخر لا، وهو انه لا، هو نفس اداة العموم تفيد الشمول. المهم بعد ما ضاع على فقيه المسلك من المهم أنه شمول العالم للفاسق أضعف من شمول لفظ الفاسق لنفسه، أو شمول الفاسق لهذا المورد أقوى من شمول العالم له. إذن بنكتة أنه أخف يعد قرينة، اذا لماذا ان الخاص قرينة؟ الجواب ماذا؟ لانه خاص. بناء على هذه النظرية لو سألنا اصحاب هذا الاتجاه لماذا ان الخاص قرينة، يقول لانه خاص. اما الاتجاه الثاني يقول لا، انما يقدم الخاص على العام لانه الخاص اقوى ظهورا من العام. ومن الواضح ان الاقوى ظهورا يقدم على الاضعف ظهورا. طب اكو ثمرة بين الوجهين او لا توجد ثمرة؟ يقول نعم توجد ثمرة، حتى يتفقان في بعض المصاديق، ولكنه ماذا؟ قد تختلف بعض المصاديق الاخرى. اين تختلف؟ اذا قال المولى، المثال الذي يضربه السيد الشهيد، لا يجب اكرام الفقراء، ثم جاء خاص قال ماذا؟ اكرم الفقير القانع. هدى انت اذا نظرت الى الفقير القانع ونظرت الى الفقراء ايهما اقوى ظهورا؟ الفقير القانع ولا الفقراء؟ الفقير القانع بهذا بحسب الاتجاه الاول، هذا ماذا يقدم على ذاك. ولكنه لو نظرت الى ظهور اخر موجود في الكلام وهو ماذا؟ وهو لا يجب اكرام الفقراء، فهو ينفي الوجوب بالظهور لو بالصراحة. صراحة لماذا؟ لانه يقول لا يجب، مو يقول لا تكرم الفقراء، حتى يكون ماذا؟ ها يكون بالظهور. لا يقول لا يجب اكرام الفقراء، فهو بالصراحة. هذه اكرم يدل على الاكرام بالصراحة لو بالظهور. قلنا فيما سبق ان صيغة الامر ظاهرة في الوجوب لو صريحة في الوجوب؟ ظاهرة في الوجوب. ايهما اقوى، الصريحة من الظاهر؟ ها اذا يقدم عليه بالملاك الثاني هذا الخاص او لا يقدم؟ لا يقدم، لانه قلنا ان اقوى الظهورين يقدم على اضعف الظهورين، وهنا لا يوجد عندنا اقوى. اما بالملاك الاول يقدم او لا يقدم؟ يقدم. اذن ما هو الملاك في التقديم؟ الاقوائية في الظهور او التخصير؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نقبل ان الصحيح ان الاخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا. هم عرفا، ها مصادرة عقلائية ايضا، وهو ان العرف اذا جاءه كلام عام وجاءه كلام خاص فانه يقدم الخاص على العام. لماذا يقدم الخاص على العام؟ يقول باعتبار انه يرى ان هذا مفسر لذا، فهو معد اعدادا عرفيا يعني الخاص لتفسير ماذا؟ العام. ولكن هذا ليس بنحو مانعة الجمع، مو بنحو مانعة الجمع، يعني قد في بعض الأحيان ماذا؟ الخاص إنما قدم مو فقط لأخصيته، وإنما ماذا؟ لكونه أظهر ماذا؟ وأقوى ظهورا من العام. وقد لا يكون، مو مهم بعد يكون أو لا يكون. نحن عندما نقول يقدم الخاص على العام للأخصية، هذا مو معنى نريد أن ننكر ماذا؟ أنه يقدم بالأظهرية والأقوائية، لا لا، نريد أن نقول ليس ذاك الملاك وقد يجتمعان معه، يعني أن الخاص هم هو خاص، وبالإضافة إلى ذلك ماذا؟ أقوى ظهورا من العام، ولكن الأقوائية ليست هي الملاك في التقديم. يقول وإنما الخلاف في نقطة وهي، إذن بنحو الإجمال لا خلاف بين الأصوليين في أن الخاص يقدم على العام، وإنما الخلاف في هذه النقطة. وهي أن قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة، يعني يقدم الخاص لأنه أخاص، جعل الخاص قرينا لأنه خاص، أو بملاك أن الخاص أقوى الدليلين ظهورا، أي منهما؟ فإذا كان الخاص أقوى الدليلين ظهورا يقدم على العام، إذا كان أضعف الدليلين ظهورا أضعف من العام يقدم أو لا يقدم؟ بعد لا يقدم، وإنما يقدم عليه العام. قال بملاك أنه أقوى الدليلين ظهورا، فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص. خب سيدنا، إذا كان الأمر كذلك وهو أن الخاص أقوى دائما في الشمول لمورده من مورد العام، قد يقول قائل ماذا؟ ها؟ لا ثمرة، لأنه يقدم الخاص. أنا أسألك لماذا؟ تقول لأخصيته. أسأل ذاك أقول يقدم الخاص لماذا؟ تقول لأنه أقوى، والخاص يساوي ماذا؟ الأقوى، هي بتعبيره لأقوى دائما، مهشكين؟ إذن الخاص أقوى دائما يقدم بملاك الأقوائية، والخاص المقدم بالأخصية بعد لا ثمرة بين المسلكين والاتجاهين. يقول لا، إذا قال قائل إذن لا ثمرة، يقول وتظهر الثمرة، وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة مجموعة ظهورات لا فقط ظهور واحد، كما في مثالنا أكرم الفقير القانع، فإن الفقير القانع لكي يكون أقوى لابد أن ينضم إليه ماذا؟ أن يكون بالصراحة أيضا، يعني يجب إكرام الفقير القانع، ولكن الفقير القانع إنما يجب إكرامه ماذا؟ لا بالصراحة، بالظهور. إذن في بعض الموارد الخاص لكي نقتنص منه الظهور لابد ماذا؟ أقوائية الظهور، لابد أن نجمع عدة ظهورات حتى نقول هذا أقوى من ذاك. وفي بعض الأحيان لا توجد هذه الأقوائية بلحاظ بعض الظهورات. قال استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهور الدليل الخاص في الشمول المذكور، يعني في الشمول لمورده، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر، يعني يا ظهور غير الظهور الذي هو في الشمول لمورده، ظهور الآخر يعني من قبيل ماذا؟ أكرم الذي هو ظاهر في الوجوب لا أنه صريح في الوجوب، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر، مراد من الظهور الآخر يعني غير ظهور الشمول لمورده أقوى، ومثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء. فهنا لو نظرنا إلى الفقراء وإلى الفقير القانع، شمول الفقراء للفقير القانع ليس كشمول الخاص للفقير القانع، من هذه الجهة ماذا؟ شامل لمورده، شمول الخاص لمورده أقوى من شمول العام لمورد الخاص، ولكن اقتناص الأقوائية ليس بهذا اللحاظ، وإنما من مجموع الظهورات الموجودة في جملة الخاص أو في الدليل الخاص. ومثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء ويرد أكرم الفقير القانع، فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع الظهورين في الخاص. لماذا؟ لأن هذه الأقوائية مجموع هذين الظهورين، ظهور الخاص في الشمول لمورده وظهور الدليل وهو الوجوب أنه بنحو الظهور أو بنحو الصراحة. بمعنى أحدهما الشمول لموردِه وهو الفقير القانع، والآخر كون صيغة الأمر فيه أي في الدليل الخاص بمعنى الوجوب لعله بنحو الاستحباب. نحن بدليل آخر لا بد أن نثبت أن أكرم هنا دالة ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، إما بدليل عقلي، إما بالواضع، إما بالسياق، بأي طريق تقدم البحث عنه مفصلا. قال والآخر كون صيغة الأمر في الدليل الخاص بمعنى الوجوب يعني ظاهرة في الوجوب، والأول يعني شمول الخاص لمورده وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم وشموله لمورد الخاص صحيح، ولكن قد لا يكون الثاني كذلك كما في المقام، فإنه ليس كذلك، فإن يجب يدل على الوجوب بالصراحة، وهنا أكرم يدل على الوجوب ماذا؟ بالظهور. إذن ما صار الخاص أقوى ظهورا من العام، بل في ظهور منه أقوى وفي ظهور آخر منه ماذا؟ ليس بأقوى، فلا يصدق على الخاص أنه أقوى من العام، لأنكم تعلمون نحن عندما نريد أن نقدم الخاص على العام خب لا نحلل هذا الظهور وهذا الظهور وهذا الظهور، نقول الخاص يقدم على العام بملاك أنه أقوى الظهورين، وهذه الأقوائية منين نستخرجها؟ نستخرجها من الجمع من ملاحظة جميع الظهورات الموجودة في دليل في الدليل الخاص، فلا يكون أقوى مطلقا وإنما يكون أقوى إن صح التعبير أقوى نسبيا لا أنه أقوى مطلقا. إذن تظهر ثمرة بين الاتجاهين، والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفان، نفس الأخصية ملاك للقرينية سواء كان بلحاظ مجموع الظهورات أقوى أم لم يكن بلحاظ مجموع الظهورات ماذا؟ أقوى. حتى لكي تقدم دليلا خاصا على دليل عام بناء على الاتجاه الثاني هامون الاتجاه الأول، شوفوا بعد العملية تعقيدها أكثر من الاتجاه الأول، لأنه أنت لابد أن تحسب مجموع الظهورات الموجودة في الخاص وعند ذلك تنسبه إلى العام فهو أقوى عند العرف من العام. فسجد يقع اختلاف في هذا المطلب، لأنه هذه بعدم هذه أقوى وهذا أضعف، بعد مو قابل لإقامة ماذا؟ البرهان. فقط أنت تقول العرف يرى هذا أقوى، هذاك يقول لا العرف يرى ذاك أضعف، خصوصا إذا كان العام أكثر انسجاما مع مباني الإنسان فيرى أقوى ظهورا من ماذا؟ من الخاص. أو بالعكس إذا كان الخاص أقوى أكثر انسجاما مع مباني الإنسان فيراه أنه أقوى ظهورا من ماذا؟ من العام. وهذه هي الذاتية التي عبر عنها السيد الشهيد فيما سبق. وانتم شايفين بعض الأحيان هذه الحالات النفسية تختلف عند الإنسان، إنسان ينتظر سجين له، سجين له من 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة ينتظر، وحقك لو الآن يأتيه خبر يعلم أن المخبر فاسق ثم فاسق ثم فاسق، بينك وبين الله عندما يخبره أن ذاك السجين بعد حي يوجد أملا يوجد أملا في نفسه ولا يوجد؟ لماذا يوجد؟ لأنه أكو فتحالة تريد، هو منتظر أن واحد يقول له موجود ذاك، هاي الحالة النفسية. فلو فرضنا أن هذا كان المخبر الذي أخبر السامع كان أجنبيا على القضية ويعرف الشخص أساسا كاذب ثم كاذب ثم كاذب، ولم يكن ليتأثر بذلك الخبر على الإطلاق أبدا، صحيح لو مو صحيح؟ إذن الحالات النفسية لها أثر كبير في قبول الخبر وفي ضعف الخبر. وهذا مولانا هذول أصحاب أهل الحديث هو يبتلون بهذه المشكلة. ليش يبتلي بها؟ لأنه هو في الرتبة السابقة عنده فد اقتناعات، هذه الاقتناعات فقط يباوع في الروايات يقلقلها شنو يجد لها شاهد، فأي شاهد هسه رواية ضعيفة صحيحة فيها سند ما فيها سند، كتاب منحول موضوع مقبول مو مقبول، المهم توجد رواية في المقام خلص القصة. منتسبين للنكتة لأنه هو يجد أن هذا ينسجم مع ذاك الاعتقاد الذي يعتقده، فلهذا يطمئن حتى يأسس المطلب على القواعد، يقول نحن لا نقبل السند. لعن مولانا شنو تقبل؟ ها عليها نور من النور اللي موجود على الرواية نقبل. خلص سلمنا مولانا، انت ترى ذلك انه خو انا ارى نورا في مكان اخر، شنو سوى عدينا؟ لا شنو سوى؟ انت رأيت النور هنا، انا رأيت النور ماذا في مكان اخر، خو شنو سوى هسه؟ هذا معناه انه انت سوي لك فتح حزب في وسط الناس، انا مسوي لي فتح حزب يجي امثالي ورابع وخامس، وفي النتيجة هذول المساكين الناس كل حزب بما لديهم فرحون، هذا يركض وراء هذا وذاك يركض وراء هذا. وهل يعقل بينك وبين الله ان القرآن يأتي الى البشر ويدعوهم الى كلمة الوحدة ويدعوهم الى كلمة سواء حتى مع اختلاف اديانهم، ثم لا يضع لهم ميزان؟ فد ميزان يقول بابا هذا الميزان احتكموا اليه، تقدر تتقبل هذا انت؟ ولا ميزان الا عقل، شنو عندنا اخرة؟ اذا قرآن هاي ظهوراته وتعارضات الظهورات بحسب فهمنا، ها مو القرآن متعارض ثبوتا اعوذ بالله، ولكن بحسب فهمي اريد اصير مجسمة اروح ادور يا ايات مولانا، ادور ايات يد الله فوق ايديهم وخلة ايديهم ويد وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، بعد يداه مبسوطتان، قليلة هلني قليلة في القرآن قليلة في القرآن. فانا مبناي شنو؟ انا مبناي انه كذا وكذا، وانه الله سبحانه وتعالى مبناي هذا، ادور في القرآن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهكذا ابحث شنو ذاك الاتجاه الاخر، وشوف فرقة من هنا وفرقة من هناك. ولكنه لو صار عندنا ميزان واحد وهو ميزان العقل، كل من يريد يدعي فرشي نخلي الميزان وين؟ نخلي الميزان بالوسط. واكو بعض الموازين مما يوسف تقول له بأي ميزان؟ يقول انا قسته بالميزان اللي عندي بالبيت. يا هذا اشوفه، يقول له ما تقدر تشوفه، انا قسته صحيح بذاك الميزان. وهو كان وهالشكل بعد، هو الله يعلم هو هالشكل، انت الان من تضحك على المطلب اطمئن هو هالشكل. تقول له والله رواية شلون صحيحة؟ يقول انا قستها بميزان. يا ميزان، يقول فج ميزان انا عندي، يعني عندي بالبيت. بابا خلي انا اشوف الميزان، اشوف بانه هذا يرجح منه انا يرجح منه. يقول لا ما تقدر اشوفه، بس انا اشوف الميزان انت امشي وراي. بلي احسنتم. هذا المقدار من الاختلاف في العقول، التفتوا جيدا، لابد ان نرجع وين؟ الى فد مرتكزات اساسية نتفق عليها. يعني شنو؟ يعني نقول كلما ادى الى اجتماع النقيضين محال، لم يؤدي فهو ماذا؟ فهوته. هسه انت تقدر ترجع لي باطل؟ ما تقدر. قد نشتبه مدعي الوجه العقلي، ما قال انا معصوم، قال معصوم، ولكن في النتيجة اكو ميزان يمكن القياس به. ملتفتين شرد اقول؟ وإلا أنا ما مدعي أن أصحابه، وإلا عندما تجي إلى المنهج العقلي شنو ماكو اختلافات بيننا. هسه تعالوا معنا في الفقه، فقه رواية لعقل، جاوبنا رواية لعقل، رواية اختلافاتهم أكثر لو اختلافات الفلاسفة؟ أصلا فقيه واحد هو يفتي بكتب أربعة أربعة أراء، فقيه واحد. وقرأته بعد عندما قرأت اللمعة الحمد لله شفته بأنه له آراء بحسب كتبه. ليش تيسر هالشكل؟ عندما دخل الأصول في الميدان، التفتوا جيدا، عندما دخل علم الأصول في الميدان قلت الاختلافات في الفقيه الواحد أو ما قلت؟ بس أنت نادرا تستطيع أن تجد، نادرا تستطيع أن تجد أكو تهافتات في كلمات السيد الخوي، نادرا. ليش؟ جاوبني ليش؟ يعني فقهانا السابقين يعني هو اقوى من الشهيد الاول؟ لا ما حد يقدر يقول هذا. في زمن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه اتنقحت المباني والقواعد. يعني شنو؟ يعني اكو فد اصول يمكن الرجوع عليها في العقائد، لم نحتاج قواعد، تعالوا نقح القواعد. اذا ما تسوون اصول لعلم العقائد تبقى هذه المشكلة، وحقك ليس لها الحل الى قيام الساعة، حتى يأتي صاحبها فيضرب عنق البعض ويقبل البعض الاخر، وإلا كل طريق آخر ما إلا أن نسوي فد موازين، نقول بابا هذا يقبل وذاك لا يقبل على أي نحو. والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا، بدليل أن أي خاص نفترضه، أنا إنما أشير إلى بعض هذه الأبحاث اللي هي مو محلها في الأصول، بعض الأخوة يسألون قالوا سيدنا هذه مو محلها هنا، أنا محلها علم الكلام، محلها الفلسفة. اللي يسمعون كاسيتاتنا في الفلسفة وفي علم الكلام فالطيف خاص، فالطبقة خاص، مو كل يسمعون كاسيتات الفلسفة وعلم الكلام، تمام؟ وهاي المطالب أنا أريد أن تصل إلى جميع الطلبة اللي لا أقل يستمعون إلى كاسيتاتنا، فاللي ما يسمع النهاية وما يسمع علم الكلام لا أقل فالنكات لابد أن نعطيها إحنا وين؟ في علم الأصول. قال أي خاص، فبدليل أن أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام، هذا الضابط الذي ذكره المرزا فيما سبق، لهدم ظهور العام التصديقي من الأساس، وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم في الضابط المتقدم، أن كل ظهور معارض لظهور إذا أردت أن ترى أنه قرينة أو ليس قرينة اربطه ماذا؟ بالكلام الآخر. فإن كان بعد الاتصال يهدم ظهور الأول فهو في حال الانفصال ماذا؟ مقدم على حجية وعلى ظهور الثاني، وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم. وهذا لا ينافي التسليم أيضا، وهذا أيضا ليس بنحو مانعة الجامعة، بنحو إذا كان التقديم بلحاظ الأخصية بعد ليل لا نقبل التقديم بلحاظ الأظهرية والأقوائية، لا قد يجتمعان. وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفا وأقوائيته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا، وفي حالة تعارضه مع الظاهر، يعني تعارض الأظهر مع الظاهر، يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر وهو الخاص على الظاهر وهو العام، وفقا لنظرية الجمع العرفي العام التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. ثم إن المراد بالأخصية، من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدخل بحثا جديد، وهو من الأبحاث الأساسية في علم الأصول، وأهمية هذا البحث تنشأ من أنه يكثر الحاجة إلى هذا البحث في الروايات. هذا البحث هو المعنون عنه في كلمات الأصوليين بكبرى انقلاب النسبة أو نظرية انقلاب النسبة، من هنا يبدأ البحث، وهو أنه إذا ورد عندنا عامان بينهما تعارض مستقر، فإذا لا يجمع بينهما بجمع عرفي، يعني بعد قاعدة الجمع العرفي لا مجرى لها، إذا ورد عامان بينهما تعارض مستقر وكان هناك خاص لو نظر النسبة بينه وبين أحد العامين لانقلب التعارض بين العامين من المستقر إلى غير المستقر، يعني أمكن بينهما الجمع العرفي. عامان بينهما تعارض مستقر، يعني أكو يوجد جمع عرفي أو لا يوجد؟ لا يوجد، فيسري إلى دليل الحجية، تمام؟ وكان هناك خاص لأحد العامين، لو لاحظنا النسبة أولا بين الخاص وأحد العامين لصار هذا العام المخصوص بعد تخصيصه صار ماذا؟ صار اخف من ذاك العام الاخر، يعني انقلبت النسبة من التعارض المستقر الى التعارض ماذا؟ غير المستقر. فهنا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نلحظ النسبة بين العامين، او نلحظ النسبة بين احد العامين والعام الاخر بعد تخصيصه. وبعبارة اخرى، توجد عندنا دلالتان لهما ظهور تصوري ولهما ظهور تصديقي، اول وثاني، العام الاول العام الثاني، فهما متعارضان تعارضا مستقرا متباينان، لا يوجد بينهما جمع عرفي. يعقل ان يكون كلاهما حجة او لا يعقل؟ لا يعقل. دليل الحجية لا يسمح لنا ان نقول هذا حجة وذاك حجة. فاذا نظرنا الى مدلولهما بما هما مدلولان لاداة العموم فهما ماذا؟ متباينان. اما اذا نظرنا الى محمولهما يعني الحجية ايضا متباينان لعام وخاص، لان الخاص عندما يخصص احد العامين بعد كل ظهور العام المخصص يكون حجة لبعضه يكون حجة. اذا نظرنا الى مرحلة المحمول يعني الحجية ايضا بينهما تعارض مستقر لو تعارض غير مستقر. فاذا نظرنا الى مفادهما فبينهما تعارض مستقر، اذا نظرنا الى حجيتهما فبينهما تعارض غير مستقر. فالسؤال المطروح هنا، هل ننظر الى الدليلين بما هما مفادان يفيدان شيئا الدلالة، او ننظر اليهما بما هما حجتان؟ واضح المطلب؟ خلاف بين المرزا وصاحب الكفاية، يأتي بحثه ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.